قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا حديث صحيح أعل بالإرسال كما أشار إلى ذلك الحافظ في قوله وله علة، لكن الصواب سلامته من هذه العلة، وعلى ذلك فهو حديث صحيح. تقدم الكلام عن المقبرة، وأما الحمام فإن الحمام هو المكان الذي يستحم فيه أي يغتسل، هذا يسمى بالحمام، لا فرق بين أن تكون من حمامات البيوت أو حمامات الأسواق. أريد بحمامات الأسواق الحمامات التي يتجر باغتسال الناس فيها بالمياه الحارة أو المنظفات ونحو ذلك، هذه تسمى بالحمامات. وهذا الحديث يدل على أن الصلاة لا تصح في الحمام، فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحكمة من ذلك أن الحمامات تأوي إليها الشياطين، لأن العورات تكشف فيها، فالأماكن التي تكشف فيها العورات تأوي إليها الشياطين، لأنها لا تسلم عادة من شيء من النجاسات، لأن المياه أصابت الأبدان التي قد يكون فيها شيء من النجاسات. فلما كانت الشياطين تأوي إلى هذا الموضع الذي هو موضع انكشاف العورات نهي عن الصلاة فيها، وكانت الصلاة باطلة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأراد شيطان فتفلت علي شيطان البارحة يريد أن يقطع علي صلاتي، يريد أن يقطع علي صلاتي. وهذا يدل على أن الشياطين تقطع على العبد صلاته، ولذا كان الكلب الأسود البهيم كان مروره مبطلا للصلاة، وكذلك المرأة لأنها تصحب بالشياطين، وعلى ذلك وكذلك الحمار، وعلى ذلك فالعلة من بطلان الصلاة في الحمام والنهي عنها أنها من المواضع التي تأوي إليها الشياطين. أولى من ذلك الحش، فالحش تكشف فيه العورة وهو موضع نجاسة، وهو موضع نجاسة. الحش هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة يسمى بالحش. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تصلين إلى حش ولا إلى حمام، لا تصلين إلى حش ولا إلى حمام. وهذه الحشوش لا تصح الصلاة فيها حتى وإن كانت النجاسات تذهب منها تلقائيا عبر سحب هذه النجاسات، تسحب منها مباشرة. إما بدفعها بالماء أو لكونها من الحمامات التي مباشرة تذهب النجاسة منها بمجرد ما تلقى النجاسة في هذه البالوعة تذهب، فهي حشوش لا تصح الصلاة فيها، وذلك لأنها وإن كانت كذلك فهي أولى من الحمامات. أولا لأنها تقضى فيها الحاجة، وإن كانت لا تبقى هذه الحاجة فيها بل تنظف، وثانيا لأن العورة تنكشف فيها، فالعورة تكشف فيها وهي موضع لإلقاء الخبث، فلا يستقيم والحالة هذه أن يكون موضعا للصلاة، ولذا فإن الحشوش من باب أولى لا تصح الصلاة فيها. نعم. وعن ابن لوط رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبع مواطن: المزبله والبيزره والمغفره وقال عن الطريق والحمام ومعاذ للابل وخطط لبيت الله رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث ضعيف لانه من حديث عبد الله ابن عمر المكبر، وهو ضعيف الحديث، وهو من ولد عبد الله بن عمر الصحابي، يعني من أحفاده. فعبد الله بن عمر المكبر هذا ضعيف الحديث بخلاف أبو عبيد الله بن عمر المصغر فهو ثقة. فهذا الحديث حديث ضعيف، لكن في بعض جمله لها ما يشهد لها فقارعة الطريق جاء في ابن ماجه من حديث ابن لهيعة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق، والمراد بقارعة الطريق الطرق التي تقرعها الأقدام، يعني تطأها، ليست مهجورة بل تطأها الأقدام. وهذه الطرق التي تأوي إليها كذلك تأوي إليها الشياطين، حتى إن العامة تجد أنهم يكرهون النوم في ما تقرعه الأقدام، كالذي ينام عند الأبواب التي يمر عليها الناس ونحو ذلك. وهذا لأن هذه المواضع تأوي إليها الشياطين، ولذا فإن الصلاة لا تصح فيها لكن عندما تمتلئ المساجد وتتحول هذه الطرق إلى مساحات المسجد بسبب الزحام وتتوقف الأقدام عن قرعها، فهنا نقول تصح الصلاة فيها، لأنها أصبحت الآن تبعا للمسجد وأما الجملة الثانية فهي أعطان الإبل في قوله ومعاطن الإبل، فقد جاء في مسند أحمد وسنن الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال لا تصلوا في أعطان الإبل. ومعاطن الإبل هي الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، يعني مثل الشبوك ومثل كذلك المساحة من الأرض التي تعقل فيها الإبل التي لا تشبك، الإبل التي لا تشبك يكون هناك مكان تعقل فيها فتبيت في هذه الإبل وتأوي إليها، فهذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها. والعلة ما تقدم، وهي أنها مأوى للشياطين، ولذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها خلقت من شياطين، أي خلقت من نار، أي خلقت من نار، أي من الجنس الذي خلقت منه الشياطين. وفي المسند: على ذروة سنام كل بعير شيطان. فالإبل تلابسها الشياطين، تلابسها الشياطين. ولذا إذا صلى في مرابضها التي تأوي إليها وتبيت، فإنه يصلي في مكان تأوي إليه الشياطين، وعلى ذلك فإن صلاته تبطل، لأن الشياطين تبطل على العبد صلاته. الشيطان ما دام أنه أتى إلى مكان هو مما تأوي إليه الشياطين، فإن نعلم أن الشيطان كان بينه وبين سترته، وعلى ذلك فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. وهنا النهي في هذا الحديث في قوله لا تصلوا في أعطان الإبل، النهي هنا يعود إلى شرط العبادة، يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بالعبادة، يعود إلى شرط العبادة وهي البقعة على وجه يختص بالعبادة. ما معنى أنه يختص بالعبادة؟ المعنى أنك لو وقفت بين إبلك لو لساعات طويلة لا تنهى عن ذلك، فإذا أردت أن تصلي قيل لك أخرج من هذا المكان فصلي في موضع آخر. إذن النهي يختص، النهي يختص. والشرط كما بين ابن رجب رحمه الله، النهي إذا عاد إلى شرط العبادة على وجه يختص فهو مما يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. لكن لو كان على وجه لا يختص فإنه لا يقتضي الفساد على الصحيح. الأرض المغصوبة، إذا غصب رجل أرضا هل له أن ينام فيها أو أن يتغدى فيها أو أن يجلس فيها أو أن يصلي فيها؟ لا. إذن هل هذا يختص بالصلاة؟ لا يختص بالصلاة. ولذا هنا قلنا إن الراجح أن النهي لا يقتضي الفساد هنا. إذن النهي إذا عاد إلى شرط العبادة على وجه يختص اقتضى فسادا، وإذا عاد إلى شرط العبادة على وجه لا يختص لم يقتضي فسادا، لم يقتضي فسادا، لأنك تنهى في هذا الموضع عن الصلاة وعن الجلوس، لكن في معاطن الإبل تنهى فقط عن الصلاة. ولذا فهذا النهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. معاطن الإبل قلنا إنها الأماكن التي تأوي إليها الإبل، أما الأماكن التي ترد إليها الإبل لشرب الماء أو ترتاح فيها الإبل في سيرها، في سيرها ترتاح، هذه تصح الصلاة فيها. يعني صاحب الإبل له أن يصلي في المكان الذي ارتاحت فيه إبله أثناء سيره، وله كذلك أن يصلي في المكان الذي وضع فيه العلف لها، لكن الذي ينهى عنه هو معاطنها، معاطنها فقط، الأماكن التي تبيت فيها، الأماكن التي تبيت فيها. إذن هذا الحديث اشتمل على معاطن الإبل واشتمل على قارعة الطريق، وقلنا إن لقارعة الطريق شاهدا في سنن ابن ماجه فيه ابن لهيعة، فالحديث حسن لهذا الشاهد، يعني هذه الجملة منه. أما بقية الحديث فهو حديث ضعيف، وبه أخذ الحنابلة في النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة. قلنا إن المقبرة هذه ينهى عن الصلاة فيها لما تقدم، وقارعة الطريق كذلك، والحمام كذلك، ومعاطن الإبل كذلك، وفوق ظهر بيت الله تقدم أن الصواب هو المذهب، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة فوق ظهر بيت الله لا تصح، فوق ظهر بيت الله، لأنه إن صلى فوق ظهر بيت الله لم تكن هذه البنية بين يديه، وقد قال الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة بين يديه، فقال: هذه القبلة. فلا بد أن تكون القبلة بين يديك، حتى ولو كنت مرتفعا على جبل أبي قبيس لكنها تكون بين يديك، وإن كانت أسفل منك. لكن الذي يصلي فوق ظهر بيت الله، القبلة ليست بين يدي، لا أسفل ولا أعلى، بل هو يصلي في سطحها. فالمذهب هو اختيار شيخ الإسلام أن الصلاة لا تصح لا فرضا ولا نفلا. وتقدم بقي لنا الكلام في المزبلة والمجزرة. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وليس لذكر المزبلة والمجزرة من شاهد، لكن المعنى الذي تقدم موجود في المزبلة وموجود في المجزرة. فالمزبلة تلقى فيها القاذورات، تلقى فيها القاذورات، وهذه القاذورات تشتمل عادة على النجس، يكون فيها نجاسات، يعني لا تخلو، لا تخلو كثيرا أو غالبا من وجود نجاسات. والنجاسات والموضع النجس لا تصح الصلاة فيه، ولأن الشياطين تأوي إليه. وأما المجزرة فلأن المجزرة تذبح فيها البهائم، فتراق فيها الدماء، والدماء كذلك نجسة، الدماء كذلك نجسة. فكانت هذه كالحش، كانت كالحش، لأن هذه الدماء تراق والدماء نجسة، فكان كالمكان الذي يراق فيه البول. النجاسات هذه الدماء تراق في أرضية هذه المسالخ كما تراق، كما يراق البول، وتراق القاذورات النجسة في الحشوش. ولذا فإن ما ذهب إليه الحنابلة هو الصحيح، وأن المزبلة والمجزرة لا تصح الصلاة فيهما للمعنى الذي تقدم. وأما الجمهور واختيار الموفق فقالوا إن الصلاة تصح لأن الحديث ضعيف. والجواب أن الحديث وإن كان ضعيفا لكن قياس المزبلة والمجزرة على الحمام وكذلك على الحش ظاهر، ولذا فالصحيح أن الصلاة لا تصح في هذه المواضع المذكورة في هذا الحديث كلها، إما لوجود شاهد من النصوص، وإما لوجود العلة، وإما لوجود العلة. فالمزبلة والمجزرة العلة موجودة، والبقية الأدلة الأخرى قد دلت على المنع من الصلاة فيها. نعم. هذا الحديث فيه النهي عن الصلاة إلى القبور. تقدم لكم أن الصلاة في المقبرة لا تصح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. فهذا للحديثان وغيرهما من الأحاديث في هذا الباب تدل على المنع من اتخاذ القبور مساجد. وتقدم لكم أن المسجد إذا بني على القبر هدم، هدم، لأن السابق هو القبر فيهدم هذا المسجد. وإن كان السابق هو القبر، وإن كان السابق هو المسجد، فالأرض أرض مسجد ودفن فيها ميت، فإما أن ينبش إن كان جديدا، أو يسوى بالتراب إن كان قديما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فتكفي تسويته بالتراب. تكفي تسويته بالتراب. ولذا فإن ما يذكر من وجود مقابر في بعض المساجد لكنها قد سويت بالتراب هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، لأن القبر قد سوي بالتراب ولا تكاد تجد موضعا من الأرض إلا وقد دفن فيه ميت، لا تكاد تجد موضعا من الأرض إلا وقد دفن فيه ميت. فعلى ذلك إذا كان القبر جديدا نبش وأخرج ودفن في موضع آخر، وإن كان قديما سوي في الأرض، سوي في الأرض، يسوى تماما، يعني يصبح كالأرض تماما، لا يرفع ولا شبرا، لا يرفع ولا شبرا. وأما إن بني جميعا مات رجل فأتوا باللبن وبالميت، هذا يدفن وهذا يبني، هذا يدفن وهذا يبني فوقه مسجدا، فأتي بهما معا فلا تصح الصلاة تغليبا لجانب المنع كما قال ابن قيم رحمه الله، ويهدم على ذلك هذا المسجد ولا يصح هذا البناء. هنا في هذا الحديث ينهى كذلك النبي عليه الصلاة والسلام سدا لذريعة الشرك وحماية لجلاب التوحيد، ينهى كذلك عن أن يصلى إلى القبور، يعني بأن يكون القبر أو أن تكون المقبرة إلى القبلة، بأن تكون إلى القبلة، يعني بأن يصلي لا في المقبرة لكن بين يديه قبر، بين يديه قبر، فهذا ينهى عنه. والصلاة باطلة في أصح القولين، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الموفق والمجد وشيخ الإسلام، أن الصلاة لا تصح لهذا الحديث الذي فيه النهي، وسدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك. واعلم أن المشهور في المذهب أنه لا بد أن يكون بينه وبين القبر مثل سترة المتخلي، مثل سترة المتخلي لا كسترة المصلي، لأن سترة المصلي يكفي فيها الخط في المذهب، قالوا لا يكفي الخط هنا، بل يكون مثل سترة المتخلي كمؤخرة الرحم وكالذيل، ذيل الثوب، فإذا وضع بينه وبين القبر مثلا بلكة مثلا أو مركة أو شجرة صغيرة من رمث مثلا أو نحو ذلك، قالوا هذا يكفي، صخرة بينه وبين القبر يكفي، هذا هو المشهور في المذهب. ومثل ذلك أيضا فيما يأتي من استقبال الحمام واستقبال الحش، إذن تكفي سترة، تكفي سترة المتخلي، أما الخط فلا يكفي الذي هو من سترة المصلي. وعلى ذلك فحائط المسجد يكفي، على ذلك حائط المسجد يكفي، يعني إذا بني مسجد وكان في ساحة المسجد القبلية فيها قبر أو فيها قبور أو فيها مقبرة محوطة، فعلى ذلك يكفي، أن يكفي وجود هذا الحائط، وهذا القول باطل. ولذا اختار المجد بن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم أن ذلك لا يكفي، لأنه في الحقيقة يعد مستقبلا للقبر، يعد مستقبلا للقبر. إذا بني المسجد هكذا، بني المسجد وأمام المسجد قبر، ألا يعد في العرف هذا استقبالا للقبر؟ نعم يعد قطعا، يعني من رأى هذا المسجد قال إن هذا المسجد قد بني وفي قبلته هذا القبر. ولذا فلا يكفي لا حائط المقبرة سورها، لأن سور المقبرة منها، ولا كذلك سور المسجد، لأن سور المسجد منه، لأن سور المسجد منه، بل لا بد من وجود حائط آخر، إما أن يضعوا سياجا من شجر يفصلون به ما بين المقبرة والمسجد، وإما أن يضعوا حائطا آخر يفصل بينهما، يفصل بينهما. لو أن الرجل الآن أتى إلى المقبرة وفرش مصلاه وصلى إلى جدار المقبرة، ألا يعد مثل البقيع؟ مثلا أتى إلى البقيع وفرش مصلاه إلى جدار البقيع، ألا يعد مستقبلا للقبور؟ يعد قطعا مستقبلا للقبور، لأن حائط المقبرة من المقبرة، فلا بد إذن أن يكون هناك شيء آخر يفصله، بأن يكون هناك غرفة أو حائط أو شيء من ذلك بينه وبين هذا الحائط الذي هو حائط المقبرة، لا سيما في هذا الأمر العظيم الذي هو من حماية جناب التوحيد وسد ذريعة الشرك. واعلم أن المشهور في المذهب أن الحش والحمام لا يمنع من استقبالهما، وأنه يصح أن تصلي إلى الحش وإلى الحمام، والقول الثاني في المسألة هو رواية عن أحمد أنه لا يصح أن يصلى إلى حش ولا حمام ولا قارعة طريق، لأن هذه الأماكن تأوي إليها الشياطين، فلا بد أن يكون بينه وبينها سترة. وهنا نقول إن سترة المتخلي تكفي، يعني إذا كان هذا الحمام فوضع بينه وبين الحمام مثلا دولابا، لأن توجد دواليب تلصق بالحمامات، تلصق بجدار الحمام، يكفي هذا. أو وضع مثلا مركب بينه وبين الحمام، أو بينه وبين الحش، أو بينه وبين قارعة الطريق على الرواية، فهذا كله يكفي. لكن باب استقبال القبور هذا باب آخر، عظيم، فلا بد من الاحتياط في هذا الباب حماية كما تقدم لجناب التوحيد. نعم. النبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليدخل، فإن قال في نعليه أن تغفر فليمسك وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه وجوب اجتناب النجاسة، وأن من شروط الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، أما البقعة فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا من ماء، وهذا لطهارة البقعة. وأما الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وأما طهارة البدن فهذا ظاهر، لهذه الأدلة. وأما طهارة البدن فهي من باب أولى، فهي أولى من طهارة البقعة وأولى من طهارة الثوب، فلا بد إذن أن يكون طاهرا. ومما يدل كذلك على طهارة البدن وجوب الاستنجاء والاستجمار، فوجوب الاستنجاء والاستجمار هذا لطهارة، بدن المصلي. إذن لابد أن يجتنب النجاسة. نأتي إلى البقعة، لابد أن تكون طاهرة، فإن أتى إلى بقعة نجسة فطلاها، سمتها، أو فرش عليها فراشا طاهرا يكفي. ولذا الذين يصلون على البلاط الذي أسفل منه البيارات صلاتهم تصح، لأن البقعة التي يباشرها المصلي هنا بقعة طاهرة. كذلك الذي يصلي على السطح وتحته حش حمام، نقول إن صلاته تصح، إن صلاته تصح لأن الموضع الذي باشره طاهر. كذلك لو كان في طرف الفراش نجاسة ليس على البقعة التي يصلي عليها، هذا لا يضر، هذا لا يضر، يعني الفراش واسع وفي جانبه الأيمن أو الأيسر نجاسات، صلى في الغرفة وقد بال طفل في طرفها والفراش واحد، نقول هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، لأنه لم يباشر النجاسة، يعني لم يلاقي النجاسة. فالبقعة التي يصلي عليها يسجد ويركع وتكفي لصلاته هي بقعة طاهرة. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.